الرهن. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن وغيره. باب يجمع أبوابا، يضم أبوابا الحقيقة، والعمدة باعتبار قلة الأحاديث في كل باب، لأن شرط المؤلف ضيق، يجمع أكثر من باب في باب واحد في ترجمة واحدة، ولذا جعل الباب للرهن وعطف عليه غيره ليدخل فيه الحوالة، ويدخل فيه الحجر والتفليس، ويدخل فيه أيضا الشفعة والوقف والعود في الهبة والتعديل في العطية والمزارعة والعمرة والرقبة وغيرها من الأبواب، في 12 حديثا تحت هذه الترجمة، وكل حديث أو حديثين يجمعهما موضوع واحد. لا يريد أن يكسر التراجم فيفرد لكل حديث ترجمة كما فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى، لأنه يورد في كل ترجمة حديث واحد البخاري أو حديثين، وهذا الإمام حافظ عبد الغني رحمه الله لا يريد أن يكثر من التراجم، إنما يضم بعض التراجم إلى بعض ويعطف بما يشمل الجميع، لأن اللفظ المبهم وغيره يشمل الجميع. والرهن مصدر، الأصل مصدر رهن يرهن رهنا، والثلاثي المتعدي مصدره فعل، كما يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: فعل قياس المصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد. فالرهن مصدر، والمصدر يراد به ثالث تصاريف الكلمة، الماضي ثم المضارع ثم المصدر، ثلاثي رهن، وهو أيضا متعدي. في الحديث: أرهنه ورهنه درعا من حديد، رهنه درعا، فهو متعدي إلى المرهون. والرهن الأصل فيه البقاء والثبات، الحال الراهنة الباقية الثابتة الحالية الآنية، لأن العين تبقى بيد المرتهن. والمراد به في عرف أهل العلم واصطلاحهم التوثقة، توثقة الدين بالعين، توثقة الدين بالعين التي يمكن الاستيفاء من ثمنها، فهي زيادة احتياط على ثبات العقد، فالعقد يثبت بالإيجاب والقبول ويتم بذلك، ويوثق بالكتابة والشهود، ولزيادة الاستيثاق شرع الرهن، لأن الناس يتفاوتون، منهم من يكفي أن يقال معه: بعت واشتريت، بعتك هذا، ويقول: قبلت. مثل هذا مرده إلى الديانة. ومنهم من يحتاج معه إلى ذلك إلى الإشهاد: اشهدوا إذا تبايعتم. ومنهم من يحتاج معه إلى الكتابة: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومنهم من لا يكفي أو لا يكتفى معه لا بالإشهاد ولا بالكتابة، إما لجهالة حاله أو لما عرف من حاله أنه لا يوفي بل يماطل، وحينئذ يطلب منه الرهن زيادة في التوثقة، وقد يطلب الكفيل وقد يطلب الضامن، وكلها توثيقات. وهذا موجود في الأمم كلها، منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك. فالناس يتفاوتون، بعض الناس يكفي أن تبرم العقد بينك وبينه بدون شهود بإشهاد ولا كتاب لثقتك به، لكن إن حصل أنه على خلاف ثقتك به فأنت تتحمل، لأنك مأمور بالكتابة مأمور بالإشهاد. الكتابة والإشهاد إنما يحتاج إليهما عند التنازع، وإلا فالأصل أن العقد يثبت بالإيجاب والقبول، ومرد ذلك إلى ديانة الطرفين. الكتاب الرهن جاء التنصيص عليه بالكتاب والسنة، وأجمع عليه أهل العلم. كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، كنتم على سفر، من أهل العلم من يشترط لصحة الرهن السفر. كنتم على سفر، اعتبر هذا قيد وصف مؤثر، وأن الرهن لا يصح في الحضر، وجمهور أهل العلم على أن الرهن في الحضر كالرهن في السفر، إلا أن السفر لما كان مظنة لأن لا يوجد من يكتب ولا يوجد من يشهد كان الرهن فيه أو إليه أو إلى الرهن أحوج. نعم. أما في الكتاب في الحضر يوجد الشهود ويوجد الكتاب، نعم، فيكتفى بالكتابة عن الرهن. فالوصف أغلبي وليس بكلي، وليس بوصف مؤثر في الحكم. مقبوضة، كيف مقبوضة؟ يعني يقبضها المرتهن، يقبضها المرتهن. وعلى هذا هل يصح رهن ما لا يمكن قبضه، أو قبض كل شيء بحسبه؟ رهنه أرضا يكفي أن يكون عنده الصك مثلا. طيب لو رهنه سيارة، الاستمارة تكفي؟ ها؟ باسم من؟ لا مشكلة، يسمون اسم المالك، يكون باسم مكان المالك، يجعل عنده لمدة سنة جالسة ما يستفاد منها. إلا هذا تحايل، هذه حيلة. وإلا الأصل الوثائق الرسمية لا يتحايل عليها، لأن مكتوبون في الاستمارة اسم المالك، فيكون هو المالك. لا، ليس بمالك. الآن عندهم عقود في الشركات، شركات السيارات مثلا، تجعل السيارة باسم صاحب الشركة، المالك الشركة الفلانية، نعم، وقد باعتها الشركة على هذا الشخص بأقساط لمدة 4 سنوات، ولا تحول إلى اسم المشتري حتى تنتهي هذه الأقساط. هذا في حقيقته رهن، وإلا فالعقد عقد بيع، نعم، عقد بيع. إلا أنهم لضمان حقهم وخشية أن يتصرف في السيارة وتفوت مصلحة البائع، يتركها باسمه على ما أشار الشيخ، لكن يبقى أن هذا لا يسلم من حيلة. ولو أنكرت الشركة في يوم من الأيام، نعم، لو أنكرت الشركة قالوا ما بعنا، وادعت عليه أنه سارق، نعم، بينهم عقود ممضاة وموقعة، لكن يبقى أنه لو ضاعت هذه العقود، لأن العقد الذي يتضمن أو المعاملة التي يكون فيها عقد ظاهر وعقد باطن لا بد أن تؤول إلى الخصام، ولا بد أن تؤول إلى النزاع. فإن كان هناك منع فهو من هذه الحيثية، وإلا فاصله بيع، بيع يبيعون السيارة لمدة 3 سنوات 4 سنوات، إذا انتهت مجرد ما تنتهي تحول لاسمي. لا، المنتهي بالتمليك عقدين، لا، هم يصنعون هذا الأسلوب، أو تأخذ العقد والإيجار مع التمليك، هو ما في شك. لكن الإشكال أن يكون مضمون الراتب، لكن ضمان الراتب يكفي؟ تفترض أنه انقطع عن العمل وذهب راتبه، يتضرر المرتهن، ولذلك لا بد أن يكون الرهن يمكن الاستفاء منه، نعم، عين يمكن الاستفاء منها، يعني مع الشريك، مع المقصود أن كل عقد يؤول إلى الخلاف والنزاع والشقاق بين الطرفين لا تأتي الشريعة بجوازه بل تمنع. نعم نعم يفصل فصل تخلف ويفصل. على كل حال الواجب أن تكون العقود واضحة للطرفين وليس فيها شيء من التحايل ولا يحصل نزاعات كثيرة. واحد مثلا لا يحق له أو لا تنطبق عليه شروط الشركة الدائنة يعني ما هو موظف وما يدينون للموظف. نعم فيأتي بشخص آخر نعم يستدين باسمه والثاني هو اللي سدد. وقد يكون مترتب على هذه أمور كثيرة جدا لا تنتهي من ما يتفقون عليه أنه لو مات مثلا المستدين يعفى عنه. نعم يعفى عنه. استدان زيد باسم عمر وعمر لا بأس يسدد مات زيد الآن العفو عن زيد ولا عن عمر اللي باسمه العقد هذا الأصل الذي باسمه العقد هو ما يستحق في الأصل لأنه ما استدان. على كل حال هذه أمور وجميع العقود التي لها ظاهر وباطن هذه كلها حيل وكلها تفضي إلى النزاع والشقاق والمحاكم مملوءة من مثل هذه القضايا. والرهن إنما شرع لتوثقة الدين وحل النزاع عند في وقته هي حل للنزاع في وقته فكيف يجعل الحل أصل لمشكلة؟ العلماء يقول له أن يركب ما يركب ويحلب ما يحلب نعم شريطة أن يكون مقابله يعرفه ما أشبه بما لا يضره. الحديث يقول استهلاكه نعم إيه بلا شك أن الآن يمكن الاستفاء منها اعتبارا هذا الشخص دفع مقدم مثلا ورهنت السيارة وإن كان هذا الطريقة في رهنها ما هي واضحة يجعلون الاسم المالك هو البايع نفسه. هذا المقدم ضمان للاستهلاك للقصد الأول إذا وضع القصد الأول نعم صار في مقابل استعماله دفع القسط الثاني فهم يوازنون أمورهم السيارة بالتقسيط وأيضا وجود الاستمارة عندهم كان إلى عهد قريب يكتب على الاستمارة لما كانت شبه الدفتر يكتب على السيارة مرهونة ومع ذلك لا يستطيع بيعها وهذا إجراء طبيعي مثل الصك أو مثلا المرتهن يأخذ الاستمارة عنده ويعطيه ورقة أن الاستمارة عندي وتصدق من المرور يعني هذه حلول. لكن تبقى السيارة باسم المالك الأول هذا شك أنه يفضي إلى النزاع. يقول عن عائشة رضي الله عنها في الحديث الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما النبي عليه الصلاة والسلام جاء في وصفه وفي وصف عيشه عليه الصلاة والسلام أنه متقلل من الدنيا وعازب عنها وأنه لا يدخر شيئا وجاء ثبت عنه في الصحيح أنه قال ما لا يسرني أن يكون لي مثل أحد ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين إلا أن أقول به هكذا وهكذا وهكذا إلى آخر. ولذا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام ويجوع عليه الصلاة والسلام ويرى الهلال والثاني والثالث في شهرين وما أوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام هو أكمل الخلق وأشرف الخلق وأكرمهم على الله ومع ذلك يشتري من يهودي. هذا صحة المعاملة مع الكفار وأن العقود تثبت لهم الحقوق التي يتفق عليها الطرفان من أجلها. وإن كانت معاملاتهم فيها ما فيها وإن باعوا الخمر وإن تعاملوا بالربا لكن على الإنسان أن ينظر في عقده هو لا يشتمل على محرم لا يبرم معهم عقدا محرما لكن كونهم يتعاملون بالعقود المحرمة لا ينظر إليه، لأن اليهود تعاملوا معاملة محرم ومع ذلك اشترى منهم النبي عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: لماذا لم يشتري النبي عليه الصلاة والسلام من أغنياء الصحابة، من المزارعين من الصحابة ومن أغنيائهم وأثريائهم؟ نعم، هذا أولا لبيان الجواز وأن التعامل مع الكفار لا شيء فيه إذا كانت المعاملة صحيحة. الأمر الثاني دفعا للمنة والحرج، من الذي يستطيع من الصحابة من كبارهم وأغنيائهم وأثريائهم أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذمته لمبلغ كذا؟ والرهن كيف يشرع؟ الرهن بالفعل بهذه الطريقة، هل يمكن أن يكون صحابي يقول لا أبيعك يا رسول الله حتى ترهني كذا؟ فدفعا لمثل هذا الحرج وبيانا للحكم اشترى النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اليهودي طعاما له ولأهل بيته عليه الصلاة والسلام، يجوع ويربط الحجر على بطنه وهو مع ذلك أشرف الخلق وأكمل الخلق وأخشى الخلق وأعلم الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ورهنه درعا. على كل حال، من عاد المسلمين وضر المسلمين يعامل بالضرر، لكن لا يعتدى عليه إلا بحق. أقول لا يمكن أن يعتدى عليه، لكن كوني ما أشتري من شخص، أنت لو صار بينك وبين فلان من أمور الدنيا مثلا نزاع ولا شيء، أو هجرته لله وقاطعته مسلم، عندك بقالة مثلا بجوارك، بقالة تبيع محرم مثلا دخان ولا مجلات فيها صور وما أشبه ذلك، قلت والله ما أنا قاطع البقالة، أشتري البقالة الثانية، تؤجر ولا ما تؤجر؟ تؤجر على هذا بلا شك، فالأمر بمقاصدها. طيب هو محتاج، هذا أكل، هذا وش أعظم من حاجة الأكل؟ يعني شوف، من باب آخر، الآن فيه مصالح ومفاسد، يعني كونك تستدين من شخص يتعامل بمعاملات محرمة ومعاملتك صحيحة، تستدين من هذا الشخص ويوجد شخص آخر لا يتعامل بمعاملات محرمة بنفس العقد وبنفس النسبة، لا تتضرر أنت، لا شك أن هذا هو المقدم، لأن تعاملك مع الآخر تعاون على الإثم والعدوان، أنت الآن تدعمه، لولا أنك محتاج لقلنا ما يجوز التعامل معه. والثاني أنت بحاجة إلى دعمه من أجل إعانته على البقاء، وأيضا الثاني كونه يضطر إلى أن يصحح معاملاته، بهذه النية لا تتعامل مع هذا إلا إذا لم تجد غيره. ولذلك البنوك التي تتعامل بالربا لا يتعامل معها إلا مع عدم وجود غيره. اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا، درع ما يتقى به من السهام وغيرها في الحرب، وفي هذا جواز الرهن وثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وصحة التعامل مع الكفار، وفيه أيضا اتخاذ الأسباب، النبي عليه الصلاة والسلام توكله على الله جل وعلا كامل وأخذ بالسبب، عنده درع من حديد وأمر بفعل الأسباب، ولا شك أن للأسباب تأثيرا ولها أثرا جعله الله جل وعلا فيها، ولو شاء لسلبه عنها، فلها تأثير لا كما يقول الأشعرية، وتأثيرها ليس من ذاتها وإنما بجعل الله جل وعلا لها هذا الأثر، فخلافا لما يقوله المعتزلة وأنها تؤثر بذاتها. المقصود أن بذل الأسباب وفعل الأسباب المأمور بها لا ينافي التوكل، وأيضا لها أثر، والذي جعل فيها هذا الأثر هو الله جل وعلا، فلا تؤثر بذاتها كما يقول المعتزلة، ولا يقال كما تقول الأشعرية أنه ليس لها أثر بوجودها مثل عدمها. والقول الوسط مذهب أهل السنة والجماعة، درعا من حديد فيجوز لبسه ولو كان من حديد، وما جاء من أن الحديد حلية أهل النار فهو ضعيف، ضعيف. وجاء النهي عن اتخاذ خاتم الحديد لأنها حلة أهل النار، وسوار الحديد كل هذا ضعيف. لماذا؟ لأنه معارض بحديث التمس ولو خاتما من حديد، التمس ولو خاتم من حديث هو في الصحيحين، وبهذا ضعفه الأئمة، وفي إسناده ضعف على كل حال. نعم. الحديث الثاني. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم. مطل الغني يعني تأخير الدفع من جهة القادر على الأداء وترديد الدائن ظلم. وجه كونه ظلما أنه مستحق لهذا الدين، مستحق لهذه الأجرة، مستحق لقيمة البضاعة فورا، إلا إذا أجلت إلى أجل معلوم يلتزم به الطرف. لكن إذا حل فتأخيره وترديده لا شك أنه يضر به، فهذا ظلم له. نطل الغني المراد به مدافعته وتأخيره الدفع، دفع المال لمستحقه، ظلم. في بعض الروايات: لي الواجد ظلم، يبيح عرضه وعقوبته، يبيح عرضه وعقوبته. وما دام ظلم فهو محرم، حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فيجب دفع المال لصاحبه متى طلبه إذا كان حالا، ولا يجوز حينئذ تأخيره. وإذا أخره الواجد وهو الغني استحق العقوبة، استحق التعزير من قبل الإمام. يبيح عرضه بأن يقول صاحب الدين: مطلني فلان. يبيح عرضه يعني يلصق به التهم ويتحدث به في المجالس ويستطيل في عرضه بما كان وما لم يكن. لا، أهل العلم يقولون يبيح من عرضه أن تقول: مطلني فلان. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وهذا مظلوم لكن بقدر المظلمة. وعقوبته يعني يعزر. من الذي يعزره؟ من له التعزير وهو الإمام. ما يأتي يقول له أعطني مالي، يقول الله غدا إن شاء الله تأتينا أو الجمعة والسبت، ثم يضربه ولا يتعدى عليه، يقول هذا الشرع أباح لي عقوبته وأنا عاقب. ليست لك العقوبة، وإنما العقوبة لمن جعل الله بيده الحدود والتعازير وهو الإمام. صارت مشكلة كل واحد، لأن هذه العقوبة نعم هي شرعا ثابتة، شرعا ثابتة، لكن لمن؟ لمن له إقامة الحدود والتعازير وهو الإمام. وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي بعض الروايات: وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل، أن يقبل الحوالة شريطة أن يكون المحال عليه مليء، بمعنى أنه يدفع متى طلب منه المال. ولا شك أن تشريع الحوالة هي في الأصل دين بدين، دين في ذمة زيد أحيل عليه دين في ذمة عمر. والأصل أن بيع الدين بالدين، بيع الكالئ بالكالئ ممنوع، نعم، لكن هذا عقد إرفاق لمصلحة الأطراف كلها. قد يكون المحيل المدين الأول ما عنده ما يسد به لدائنه، فيقول: أنا والله ما عندي شيء، لكن عند فلان لي مبلغ كذا، اذهب فخذه منه حوالة. فتنحل مشكلة المدين الأول، وأيضا صاحب الدين الذي قبل الحوالة يعجل له قضاء دينه، نعم. وأيضا المحال عليه قد يكون المحيل بينه وبينه أمور تقتضي أن يجامله ويؤخر الدفع فيتأخر الدفع، أو تقتضي أنه ليس عنده من قوة الشخصية ما يستطيع به استخراج الحق. فالمحال الذي قبل الحوالة عنده ما يستطيع به أن يستخرج هذا الدين فينتفع الأطراف كلها، ولا شك أن مصلحتها ظاهرة، وأهل العلم يشترطون رضا المحيل، نعم، ورضا المحال، ولا يشترطون رضا المحال عليه، لأنه مستحق الدفع سواء لهذا أو لهذا. إذا أتبع أحدكم على مالي فليتبع، أوجب بعضهم قبول الحوالة، والجمهور على أنه للاستحباب، واللام لام الأمر، والأصل في الأمر الوجوب. فإذا أمن المحال من ضياع حقه فالقول بوجوب قبول الحوالة القول بوجوب قبول الحوالة متجه، لأن اللام لام الأمر. لكن لو أن شخصا مدين لجاره، نعم مدين لجاره بمبلغ من المال، فقال الجار والله أنا الآن ما عندي شيء، لكن فلان بالحي الفلاني الذي يبعد كذا 20 أو 50 كيلو عنه عنده اليدين، راح أقبض منك. هل يلزم بأن يكون يقبل لأن المشوار عليه يحتاج إلى كلفة؟ نعم. إذا كان الاستيفاء من المحيل والمحال عليه على حد سواء فالمتجه وجوب قبول الحوالة. يعني جار يطلب جاره دينا، يقول الله أنا لي دين عند جارنا الفلاني، ما في فرق بين إذا بهذا أو لهذا. نعم. لكن إذا كان يكلفه في بدنه، يكلفه في ماله، مثل هذا يتجه القول بالاستحباب وغيره. هذا يدخل في غيره، هذا من ضمن الأبواب. ما يدخل في الرهن لكن يدخل في غيره. لو جاء بحديث في الصلاة شمان تدخل بغيره، لكن في الغالب أنها تكون حديث في الباب عموما، يعني لها ارتباط لكونها كلها في المعاملات. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شك، ولا فرق بين قال وبين سمعت، إلا أن سمعت أصرح في كونها دون واسطة، وأما قال يحتمل الواسطة، لكن من دقتهم يفرقون وبينوا مثل هذا الاختلاف. أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل، أدرك ماله بعينه، باع زيد على عمرو سلعة، سيارة، نعم، مثلا كتاب أو غير ذلك من الأمتعة، ثم أفلس عمرو، لزيد أن يأخذ هذه العين وأحق بها من غيره من الغرماء، أحق بها. من أدرك ماله بعينه، يكفي قوله أدرك ماله بعينه، ماله يكفي عن قوله بعينه. يعني لو شخص اشترى من كتاب نفترض أنه الطبع هذه من هذا الكتاب، ثم سرقت منه، راح واشترى طبع ثاني نفس الطبع، هل هذا مالك بعينه؟ نعم، نفس الطبع، ما تختلف. إذن قوله ماله بعينه قيد وش يفيد؟ أنه لم يتغير، أن المال مالك أنت لا مثله ولا نظيره ولا شبيهه، إنما نفس المال بعينه يعني على صفته التي أخذه منك عليها. افترض أنه اشترى هذا الكتاب ثم راح وفك التجليد وجلده تجليد فاخر، ثم جيت والله كتاب كتابك، لكن هل هو بعينه؟ هل هو بعينه ولا تغيرت عينه؟ إيه، لا يتضرر المشتري. فرق بين ضرر البائع وضرر المشتري. عكس هذه الصورة لو كان مجلد، نعم، ومع الاستعمال طاح الجلد ولا جلده ثانية، أن أدركت مالك بعينه، كونك تتنازل عن الجلد الأول هو مالك بعينه، نعم، وإن شئت فقل بعض مالك. هنا في هذه الصورة تختلف عما لو كان يعني نقص السلعة مؤثر ولا غير مؤثر مع رضا صاحب السلعة؟ لا يؤثر، لكن الزيادة فيها مؤثر لأنه صار له شريك، الجلد مملك. وإن كان الجلد تابع للكتاب، نعم، ويثبت عند أهل العلم تبعا ما لا يثبت استقلالا. الآن اشتريت كتاب، نفترض الفتاوى مثلا، مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ما اشتريتها أنت، خذتها من المستودع توزع وقف، فجيت وجلدتها بألف ريال، 37 مجلد جلد بألف ريال، ثم استغنيت عنها تبي بقيمتها كتاب ثاني، هل يجوز أن تبيعها بقيمة التجليد وهي وقف، أو نقول التجليد تابع هذا ما له قيمة؟ نعم، أنت صرفت عليه، اشيل التجليد وقول حاله، هذا اللي تصرفت عليه. أما تبيعه مع الكتاب، ما اشترى التجليد هو، الآن هو اشترى الكتاب، فعلى هذا القول بأننا نبيع التجليد تحايل. تفترض أن الكتاب تجليد يعني فاخر جدا، خلوا بألف ريال، ما هو بألف، وهو بدون تجليد ما يسوى ألف، تقول والله أنا ببيع التجليد، ما نبيع. لا، نقول لا يا أخي، لولا الكتاب ما مشى التجليد. فهذه في هذه الصورة تباع. فهل نقول مثل هذا فيما لو وجدنا عين السلعة إلا أنه جلدها؟ نعم، يختلف بلا شك، يختلف. يعني هل يقول أنا والله ما نعطيك أنت سوت الغرم، هذا مالك لك ليس بعينه، وأنا شريك لك في هذا الكتاب، لأن أحيانا يكون التجليد أغلى من قيمة الكتاب، يقول له يكشرك هذا الكتاب، هذا مالك وأيضا مالي، لأنه يكسوى، وليس المال بعينه بهذا القيد. تدرش الآن الذي جاء فائدة هذا الحديث، أن هذا الشخص مدين بمئة ألف، وأنت لك هذا بعت عليه هذا الكتاب مئة ريال، هل تكون سوة الغرم ولا تأخذ الكتاب؟ الأصل إذا كان الكتاب على حاله بعينه تأخذ الكتاب من ذول الناس به، نعم، لكن لو تغير، أنت دركت مالك لكن ليس بعينه، إن تغير إلى نقص وقبلت النقص ولم تطلب عوض هذا من باب أولى، لكن إذا تغير لزيادة، نعم. لا، هو الآن لما أنت ما أدركت مالك بعينه، فمثل هذه الصور تخرج بقوله بعينه، نعم، يخرج مثل هذه الصور بقوله بعينه، لكن ما ليس له حجة وليس بمتضرر إذا أدركته بنقص وقبلته على نقصه، فليس له حجة، فأنت أولى الناس به. وين إذا تغير يصير أسوة الغرمة، يباع ويوزع قيمته على الغرمة كلها، نعم، علشان أنه صار شريك لك، ما هم مالك أنت، مالك ومال غيره. فالميزة التي في الكتاب التي في الحديث انتهت، القيد الذي في الحديث ارتفع، نعم. من أدرك ما له بعينه عند رجل ومثله المرأة، إذ لا فرق عند رجل أو إنسان، وهذا شك ولا يفرق، لكن هذا من باب احتياطهم في الرواية، قد أفلس، قد أفلس. والإفلاس أن يكون له ما يملك لكنه أقل من ديونه، أن يكون ممتلكاته أقل من ديونه، أو لا يملك شيئا. ولذا جاء في الحديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع، لا شيء عنده. ويدخل في حد الإفلاس إذا كان عنده شيء لكنه لا يفي بفلوسه، أو كان عنده ما يفي بديونه غير الحالة، شخص عنده 100,000 رصيد ومدين 100,000، إنفاقه وصرفه من هذه الدراهم يضر بإيش؟ بالدائنين، فعلى هذا يحجر عليه أو يسدد لئلا تضر الدائنون، ومن باب أولى إذا كانت لا تفي، ومن باب أولى إذا كان لا يملك شيئا. الإفلاس في عرف الشرع في هذا الحديث حقيقة شرعية، تكون ممتلكاته لا تفي بديونه، هذه حقيقة شرعية. إذن كيف نفاه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا. تدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم له متاع. قال لا، المفلس من يأتي بأعمال أمثال الجبال، ذكر من الأعمال ويأتي قد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا تهك عرض هذا، هذا مفلس. فنفى حقيقة شرعية وأثبت حقيقة أخرى، لأن الإفلاس له أكثر من حقيقة شرعية، لأن كلها جاءت على لسان الشرع. فالذي عندنا الحقيقة الثانية التي نفاها في الحديث الأول، أفلس فصار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير. الفلوس عملات صغيرة جدا، نعم، يعني مثل الهلل بالنسبة إلى، نعم، أقول عملة قليلة القيمة، نعم، أصل فلس، نعم، هذا الأصل. وعندهم مثله أو أقل منه الدانق، للدرهم 6 دوانيق دانق، هذه عملات صغيرة لا يمكن صرفها، لكن البخيل يستطيع صرفها، يستطيع أن يقسمها ويجزئها أجزاء، ولا ما تقبل التجزئة. واحد عنده دانق وش أصغر من الدانق؟ لو تقول له خذ خذ هلالة بينك أنت أخوك وبينك أنت أخوانك، رجل غني ذهب إلى السوق واشترى بضاعة، فأتى بحمال قال كم تشيل هذه البضاعة؟ كم تحمل هذه البضاعة؟ قال بدانق. قال والله كثير الدانق. قال ايش تعمل؟ أقل من دانق هات. قال لا، نشتري فستق بالدانق ونأكله أنا وياك. مثل هذا يستطيع أن يتصرف. المقصود أن أفلس من الإفلاس، يعني صار صاحب فلوس بعد أن كان صاحب دراهم ودنانير. الفلوس وأفلس، نعم، بس الإفلاس كذلك. قد أفلس فهو أحق به من غيره، يعني يملك أخذه بهذا الحديث ويحكم به له غيره دون غيره من الغرماء، لا يعتبر وقف لأنه مضر بالدائنين، كمن أعتق، نعم، أعتق وعليه دين، باعه النبي عليه الصلاة والسلام في من يزيد، وهذا عتق، شرع التشوف في العتق أكثر من الوقف، فمثل هذا لا يمكن من الوقف. تعارض سنة مع واجب، تعارض سنة مع واجب، نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الرابع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة، جعل الشفعة في كل مال لم يقسم. وقضى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حكم النبي عليه الصلاة والسلام بالشفعة، وهي مأخوذة من الشفع ضد الوتر، لأن الشافع يريد ضم نصيب غيره إلى نصيبه، ضم نصيب الشريك إلى نصيبه، فيكون بذلك بعد أن كان فردا نصيب واحد صار شفعا أكثر من نصيب، في كل مال لم يقسم، في كل مال، كل مال يقتضي العموم، يقتضي العموم، لم يقسم. نعم، كل مال في شفعة، مقتضى الحديث أن الشفعة بكل مال، شريطه أن يكون هذا المال لم يقسم، لم يعرف نصيب زيد من نصيب عمرو، لم يتميز نصيب زيد من نصيب عمرو. فلو افترضنا أن تمرا بين زيد وعمرو 100 صاع، لزيد 50 ولعمر 50، باع زيد على بكر، يشفع عمرو ولا ما يشفع؟ مقتضى الحديث. إذا استصحبنا الحكمة والعلة، حكمة التشريع في الشفعة وهي دفع الضرر اللاحق بالشريك، لكن هل يتضرر الشريك بأن يكون شريكه في هذا المال زيد أو بكر؟ نعم، كيف يتضرر؟ نعم، يعني افترضنا أنه تمر 50 صاع في 10 أكياس، في كل كيس 5 أصع، يعني متميزة، فهذه 5 لزيد وهذه 5 لعمر، جاء زيد وباع نصيبه، يشفع ولا ما يشفع؟ ها؟ لماذا؟ لأنه مقسوم، لأنه مقسوم. لكن لو كان غير مقسوم، نعم، نصيبه مشاع، نصف من هذه الصبرة من التمر، مقتضى الحديث أن له أن يشفع. لكن هل الحكمة من تشريع الشفعة تتحقق في مثل هذا بأن يكون شريكه زيد أو عمر؟ يعني الحاجة قائمة مثلا، لأن 50 صاع ما تكفيه لمدة سنة، و100 صاع تكفيه مثلا، نعم، تكفيه لمدة سنة، فهو محتاج إلى ما بيد شريكه، وشريكه يبيع عليه أو على غيره بدون فرق، فنعم، فتتحقق حينئذ حكمة التشريعية من هذا الحكم، شريطة أن لم يكن قسم. لكن قسمته سهلة، يعني قسمة التمر مثلا هل هي مثل قسمة الأراضي، مثل قسمة الدور، مثل قسمة، نعم، مقتضى قوله في كل مال، نعم، ثبوت الشفعة لكل شريك في أي مال من الأموال، شريطة أن يكون المال غير مقسوم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، أرض أو بيت بين زيد وعمر، الآن لو باع زيد على بكر تضرر عمر، نعم، يتضرر، هو محتاج إلى هذه النصف الثاني من الدار، فيثبت له الشفعة، فإذا باعه على غيره له أن يطالب به ويدفع مثل ما دفع المشتري الأول بالحديث. هذا إذا لم تقع الحدود، يعني أرض يمكن قسمتها، بيت يمكن قسمته، وحينئذ يكون شريك ولا جار؟ إذا تمت القسمة جار، وفي الحديث الجار أحق بصقبه، ومن أهل العلم من يثبت الحق للجار. لكن الآن الحدود عرفت وصرفت، الجار إذا كان يشتركان في الطريق الذي يتأذى به أحدهما لو بيع على غيره يحمل عليه الحديث، هما يشتركان في طريق ضيق مثلا، طريق ضيق ما فيه إلا باب هذا الجار وباب هذا الجار، وأراده الجار من أجل أن يستقل بالطريق، لأن هذا الطريق، نعم، المبيع الأخير في هذا الطريق، في هذا السد مثلا، وشري شخص أجنبي يريد أن يشتري بيت الجار، واحتمالا يكون ما هم مثل الجار الأول، الجار الأول عفيف متعفف ولا يضر سواء راح ولا جاء، ولا الثاني لا، إن شاف بابا مفتوح نلتفت، وإن شاف غفلة استغلها، وإن شاف يوجد من مثل هذا فهو متضرر. فإذا اشترك في الطريق الذي يتضرر به أحدهما تثبت الشفعة للجار، وعلى هذا يحمل الأحاديث التي تثبت الشفعة للجار. أما إذا كان لا يتضرر فنقول إذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. نعم. ترى من نضطر الأخوان نكمل بسرعة علشان إيش الوقت، الحديث كثيرة وليس لها إلا هذا الأسبوع، يعني في كل ما لم يقسم وما لم يقسم ما يؤثر له، لأن ما من صيغ وتقدير كل شيء لم يقسم. إيه؟ لا لا، جاء في بعض الروايات قد أفلس أو مات. نعم. سم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منها، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أهلها، حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه، وفي لفظ غير متأثل. نعم. يدخل في قول المؤلف في الترجمة وغيره الوقف الذي هو مفاد هذا الحديث. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا، يعني هل من الأدب أن يسمي الولد أباه باسمه؟ وما أصاب أبي ولا أصاب أبو حفص ولا نعم كيف كيف إيه، لكن هل يختلف الحكم ما إذا كان الخطاب بحضرته أو بغيبته؟ نعم يختلف الحكم. لو كان بحضرته ما قال أصاب عمر. نعم ما قال أصاب عمر. ولذا تجد في الخطابات تتفاوت، حينما يخبر عنه بغير حضرته لا يمنع، لأن السبب أقول السبب الذي من أجله يعدل، بل أمر بأن يعدل عن اللفظ الذي يوحي بعدم القرابة، لأنه لما يقول قال أبي مثلا أو قال عمي أو قال خالي، لا شك أنه أفضل بكثير من أن يقول قال فلان. لماذا؟ لأن اللفظ المعبر به يشعر بالصلة الوثيقة بينهم، وهي الأبوة أو العمومة أو الخولة، مشعر بهذه الصلة، فالتسمية مقرونة بالصلة. بينما لو قال قال فلان قال فلان، شو الفرق بين فلان وعلام؟ من أبعد الناس وأقربهم. ولذا نعم هو احتمال، لكن يبقى أن مثل هذا لا يضر. كان ابن عمر بعد وفاة أبيه يقول قال عمر، كل الناس تقول قال عمر. نعم. وأخذت ألسنة الناس على هذا، ما فيها العلة التي من أجلها يعدل عن من هذا إلى هذا مرتفعة. المقصود أن ألسنة الناس كلها قال عمر فعل عمر إيه، ومع ذلك ما قال أصاب أمير المؤمنين، لأن هذه الإصابة قبل كونه أميرا للمؤمنين. على كل حال مدار المسألة على وجوده وعدم، على تحقيق الهدف أو عدمه، مثل هذا ما يضر. ولذلك حتى لاستعمال الأسماء المجردة سائغة عند السلف، قال أبو بكر قال عمر، كل الناس يقولون، لكن الابن ينبغي أو القريب ينبغي أن يعبر بما يشعر بالصلة. نعم. لذلك إبراهيم عليه السلام وأبوه كافر، يا أبتي. نعم. ولا شك أن التكنية أفضل من الاسم المجرد وأكمل. فهنا يقول أصاب عمر أرضا بخيبر، أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يعني يطلب أمره فيما يصنع فيها. فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر، قص عليه القصة، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، يعني من هذا المال والأرض، في رواية منها ويعود على الأرض أو يعود على المال الذي عبارة عن هذه الأرض، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ يعني هل في أسلوبه ما يشعر بالمنة؟ ولذا والله تصدق بهذا الأذى وهو نفيس جدا. نعم. أو نقول صرح بما قد يكون له أثر في الحكم، احتمال أن يقول له ما دام هذا أنفس أموالك ادخره لنفسك ولأولادك وابحث عن غيره. نعم، كما قال لسعد تترك ورثتك، انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذر عالة يتكفف الناس، ما دام هذا أنفس أموالك اتركه لك. فلكون الوصف قد يكون له أثر في الحكم ذكره وليس على سبيل الامتنان أبدا. نعم، هو أنفس عندي قطه وأنفس عندي منه فما تأمرني به. نعم هي، لكن كونه لو, لو, لو, لو لم يرد الوقف، نعم ما يريد وقف، لو قال والله أنا الحمد لله صار نصيبي من خيبر أرض هي أنفس الأموال عندي وسكت، هذا ماشي يشكر الله ويحمده على هذه النعمة، لكن أريد أن أتصدق بها. طيب أنت معك ثوب تبي تصدق بها على فقير، هل يحسن أن تقول لهذا الفقير والله هذا الثوب ممتاز وترى ينفصل وما أدري 200 ريال 300 ريال أو تعطيه إياه بس، ما هو بالفقير. لكن أيضا كونه يشعر بأن هذا مال نفيس، خذ يا رسول الله هذا مال نفيس أريد أن أوقفه، ايش يعني هذا؟ لا، هم يقولون مثل هذا قد يكون له أثر في الحكم، يخشى عمر أنه ما دام نفيس أنه ما يصلح أن يتصدق به، فيخشى ويخشى أن يكون هذا الوصف له أثر في الحكم فيترك له ولولده ويبحث عن مال آخر يوقف. لكن مثل نفس الشيء، هو احتمال أيضا أن يكون ذكره لقيمة هذا البستان أو هذه الأرض ليدعو له النبي عليه الصلاة والسلام أو ليخبره بثوابه عليه الصلاة والسلام فيكون تنشيطا له. فما تأمرني به؟ قال إن شئت. المقصود أن هذا له سبب غير المنة. فما تأمرني به؟ قال إن شئت، ترك الأمر إليه، للآن ما بعد صار شيء، لكن لو أنفذ الوقف خلاص انتهى، لازم إن شئت ترده إلى مشيئته، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، يعني بغلتها حبست أصلها يعني أوقفت أصلها. فالوقف والتحبيس بمعنى واحد، وتصدقت بها يعني بغلتها. قال فتصدق بها عمر بالأرض يعني أخرجها عن ملكه، أخرجها لله ورسوله، فتصدق بها عمر يعني لا بعينها، لم يخرج عمر العين من يده التي هي يد الداخل. نعم، بمعنى أنه ملكها الفقراء والمساكين، قال تملكونها ملكا تصنعون بها ما شئتم، لا، إنما بهذا الشرط، غير أنه لا يباع أصلها، الأرض تبقى ولا يورث ولا يوهب، بمعنى أنه ليس بتمليك، ليس بتمليك للأصل، وإن كان فيه تمليك للغلة وهي الفرع، ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر يعني بغلتها في الفقراء، الفقراء ممن تدفع لهم الزكاة، وفي القربى وإن كانوا لا يستحقون شيئا من الزكاة وإنما يستحقون الصلة، وفي الرقاب تعتق بها ويفك بها الأسرى، وفي سبيل الله وهو الجهاد في قول عامة أهل العلم، وبعضهم أدخل فيه الحج لحديث ورد بذلك وأن الحج في سبيل الله، وبعضهم توسع وقال إن هذا اللفظ يشمل جميع أبواب الخير وأبواب البر والإحسان، لكن الجمهور على أن المراد بسبيل الله إذا أطلق الجهاد. وابن السبيل، ابن السبيل الذي يكون في سفر ويحتاج إلى المعونة، تنتهي نفقته أو تسرق نفقته ويفقد، على هذا يعطى من هذا المال، ويعطى أيضا من الزكاة ما يبلغه إلى بلده. والضيف إذا حل الضيف بعمر أو بآل عمر يصرف عليه وينفق عليه ويقرأ هذا الضيف من غلة هذا الوقف. لا جناح على من وليها، يعني من ولي أمرها تصريف شؤونها، والمنصوص عليه بعد عمر حفصة، المنصوص عليه من يتولى الوقف بعد عمر حفصة، فتصح ولاية المرأة على مثل هذه الأمور، وبعدها الصالح المناسب من آل عمر هو الناظر، ناظر الوقف هو. لا جناح ولا حرج ولا إثم على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يعني في مقابل ما يؤديه من خدمة بالمعروف التوسط، يعني أنه لا يزيد في الأكل بحيث يتضرر المصرف ولا ينقص بحيث يتضرر الولي، بالمعروف أو يطعم صديقا، يعني إن جاءه ضيف صديق له أو يطعم منه غير متمول فيه، يعني ما يتخذ يأخذ منها أموال غير حاجته وغير نفقته ويجعل له أرصدة أو يشتري بذلك بضائع أو ممتلكات من غلة هذا الوقف، لا، إنما له أن يأكل فقط كالولي على مال اليتيم. وفي لفظ غير متأثل، غير متخذ مالا، والتأثل اتخاذ أصل المال، بمعنى أنه لا يأخذ من هذه الغلة ما يجعله أصلا لماله بحيث يستغله مستقلا عن الوقف، بمعنى أنه يأخذ رواتب مثلا هو يكفيه أن يأكل من هذا البستان، ثم بعد ذلك يأخذ زيادة على ذلك رواتب يجمعها ويدعيها، فإذا اجتمعت لديه ما يمكن أن يشتري به بيتا أو دكانا أو شيئا أو مزرعة يستغلها ويستفيد منها، حينئذ يكون قد تمول وقد تأثل. نأخذ الحديث ولا خلاص؟ كم باقي يا عبد الله؟ يعني ضارب بالوقف، غلة الوقف جعلها مضاربة وادخلها في مساهمة. نعم، ماذا عما لو اشتغل وعامل بغلة الوقف لتنمو؟ نعم، إذا كانت بضمانه، يعني أنه يضمن وغلب على ظنه الربح، يتسامح في هذا، وإلا فلا، فالأصل أن يحفظ.